واحد صديقي لنا راح مع واحد من الدعاه، واول مره يزورون ذول الشباب، وذول راعين حبوب وراعين بنتاغون، فحطوا له المطوع حبه، حطوا له حبه في الشاهي وزرت فنجان الشاهي. يوم رجع للسكن مع الشباب طول الليل وهو يأذن ازعجهم، كل ما نام ربع ساعه قام مؤذن، وش علق الرجال بالحبه البنتاغون. واحد مرة أزعج حد القضاة المشايخ الكبار الذي لهم مكانة في المحاكم الشرعية، ويدق عليه الساعة 2 وتقوم زوجته إلا بالشيخ. فالشيخ قال سمي وليدي، رجال عمره 60 سنة رئيس محكمة. قال يا شيخ الحقني، عندي واحد بيسلم. قال وليدي بيسلم الساعة 2 في الليل، الصبح جيب المحكمة. قال لا ما أقدر شيخ، تكفى الحين أجيب لك. قال وليدي الساعة 2 قرب الفجر، الأذان الساعة 4 الفجر جيب المحكمة. قال لا ما أقدر، لازم الحين. قال طيب ايش معجلك؟ ليش عجل هالدرجه؟ قال لانه سكران، اخاف الصبح يصحى. بعد 70 دقيقة يمكن قال لي العصام عويدي، اخوي ازعجك ذا رد، انا والشيخ ابن قعوده ورديت. ليش ما ترد يا مطوع؟ انت ما مطوع ما تردون على احد. قلت يا اخي معي مشايخ الله يجزاك، لا تغلط علي. قال انا اصلا منتي بس واحد قال لي كلم عن رقم بعدين انتي. قلت كيف تنتي؟ قال ابى انتحر. قلت وراك عجل؟ يعني عجل على الموت الله يجزاك خير. قال لي والله بنتحر. قلت اجل عندي لك حل. قال شو؟ قلت وين انت؟ احنا طبعا خميس مشيط، وهو في منطقه ورا وادي الدواسر بعيد حوالي 450 كيلو. قال في المنطقه فلانيه. قلت اجل عندي لك فكره. قال وشي؟ قلت لا تنتحر لين ما اجي لامك. قال ليش؟ قلت ننتحر سوا. تنكت مطوع؟ قلت ليش؟ قال مطوع تنتحر. قلت شفت انت اضحك ونكت عليه واعطي نكتتين وثلاثه واعطي. قلت شوف يا حبيبي، في واحد محشش. قال خويه يا اخي صاحبي ودي ادق عليه وضيعت رقمه، وش اسوي؟ قال المحشش الثاني سهله. قال كيف؟ قال دق عليه يعطيك الرقم. ضحك الناس يا اخوي ضحك، حتى غير المسلم لو عامل. انا اجرب حتى مع الهنود، واحد هندي سلمت عليه السلام عليكم، ايش اسم انت صديق؟ قال انا اسم تميس. تعرفون التميس؟ الخبز ده حق مكه. قال انا اسم تميس. قلت الله يرزقك صحن فول. انت لي مزبوط مطوع مزبوط. واحد في الكويت عندكم هنا الله يهديه سكران، يعني جاي من عندنا وزايركم هنا، وصدم واحدة حرمة تعرف الحريم السوق، وصدمها مع ورا، فنزلت زي الكويتية. قالت شنو؟ ما شفتني؟ قال إلا بس ما أدري وين.